وكثير منهم ساء ما يعملون. ويبين سبحانه وتعالى لنا جميعا مدى الضرر علينا والفساد اذا ظهرت المعاصي. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول في كتابه الكريم: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ما اهون الناس على الله اذا خالفوا امره اذا عصوه اذا تركوا ما اوجب عليهم. فان الناس لا نسب بينهم وبين الله ولا حسب بينهم وبين الله الا بالطاعه والعباده. فمتى نقضوا الميثاق الذي بينهم وبين الله فان الله شديد العقاب فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا ميثاق بيننا وبين ربنا أننا نسمع له ونطيع. يأمرنا فنأتمر ويزجرنا فننزجر ويدعونا فنستجيب ويخبرنا فنصدق ونكون مع الحق الذي جاء به رسوله حيثما كان الحق ونقبل الحق الذي جاء به رسوله لنا وعلينا ظاهرا وباطنا كبارا شبابا شيبانا نقبل الحق. فإن لم يحصل ذلك فقد نقضنا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصية الله فإنما هو استدراج فلا نأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا نغتر بما عندنا من شيء من الأمان ومن شيء من الاستقرار ومن شيء من المال ومن شيء من العافية. فإن الله عز وجل يغير الأحوال في لحظة وفي عشية وضحاها. فحذار حذار من الغفلة التي هجمت على الناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس خصال إذا ابتليتم بهن ورئيتكم بالله أن تبتلوا بهن ما صفت قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والجدب الخلافة وجور السلطان وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطع من السماء ولولا البهائم لن يمطروا وما نقض قوما أحسى الله وأحسى رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. انظروا حسبكم الله إلى ما دل عليه هذا الحديث، فإن واقع المسلمين لما خالفوا عوقبوا بما سمعتم في هذا الحديث. فيا أيها المسلمون، الذنوب كثيرة والمعاصي متنوعة، والله غيور على دينه وغيور على شرعه وغيور على حقوق عباده، غيور على المظلومين. فإن الله عز وجل يريد من عباده أن يجتنبوا مساخطه وأن يجتنبوا ما يؤدي إلى غضبه، يريد من عباده أن يطيعوه وأن يعبدوه وأن يشكرونه، فهو الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يستحق ربنا هذا من عباده. فأين نحن يا عباد الله من طاعة الله ومن البعد عن المعاصي والآثام والبغي والظلم والتعدي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا عباد الله، نحن ضعفاء، نحن فقراء، ليس لنا من الأمر شيء. فإن لم يكن الله عز وجل متوليا وحافظا لشؤوننا، فإننا سنضيع في هذه الحياة، وإننا سنهلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي والمخالفات والبدع وارتكاب المنكرات والتعدي على الحقوق والوقوع بالسيئات، عياذا بالله. ألا فلنتب إلى الله، ألا فلنستغفر الله، ألا فلنتب إلى الله. هذا هو الصلة بيننا وبين ربنا. من أراد أن يصلح ما بينه وبين الله حتى يستجيب الله دعاءه ويصبح الله أحواله وحتى يغير الله حاله، فعليه بالاستغفار وأن يكثر من ذلك، كما سمعتم في الآيات في أول الخطبة، وكذلك بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله. من كان مفرطا في صلاته فليتب إلى الله عز وجل وليحافظ على صلاته، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن تركها انقطعت صلته عن الله الواحد القهار، ومن تلاعب بها كانت صلته ليست صلة تبشره بخير. فالمطلوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، والمطلوب المحافظة على ما أوجب الله عز وجل من الحقوق، والمطلوب أن ترد المظالم إلى أهلها. فإذا لم يستطع الظالم أن يرد المظالم فليطلب من أصحاب الحقوق، يطلب منهم العفو والصفح والمسامحة. فإن لم يعطى هذا أحوالنا وأن يصلح الله أحوالنا. فحذار من البقاء على الغفلة ومن البقاء على الإعجاز ومن البقاء على المخالفة. لا تتمرد على ربك، أنت الفقير إليه وهو الغني عنك، أنت المحتاج إليه، أنت المحتاج إليه. اعرف قدر نفسك يا عبد الله، اعرف قدر نفسك يا عبد الله، وأصلح ما بينك وبين الله. أيها المسلمون، لو علم الله من قلوبنا التوبة والرغبة فيها والرضا بالصلاة والتوجه إلى الخير والسداد لغير الله أحوالنا. قال الله في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لما علم الله ما في قلوب الصحابة من صدق مع الله ومن إخلاص لله ومن غيرة على دين الله ومن أنهم يجاهدون في سبيله، يجاهدون في سبيله لا بمال ولا بشيء، رضي الله عنهم، أعلن رضاه عنهم. أنت كريم على الله يا أيها المسلم، متى كنت تتنزه وتترفع عن الذنوب والآثام وأنت مهان عند رب العالمين؟ ومن يهل فما له من مكرم، ما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. متى سهل علينا أن نعاقر الآثام وأن نرتكب الكبائر والموبقات؟ فكل منا يفتش عن نفسه ويصدق مع نفسه ويسعى في إصلاحها ويكفي النعس إلى اليوم ويكفي التناحص إلى اليوم والمغالطة إلى اليوم والتخويف في التوبة إلى اليوم والتناعط إلى اليوم. نتوب إلى الله عز وجل توبة يرتجي برها وقبولها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يا معشر الحاضرين، والله يا معشر الحاضرين، ما بيننا وبين أن يرحمنا الله وأن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بقلوبنا إلى كل خير إلا أن يعلم الله الصدق منا، أن يعلم الله الصدق من قلوبنا، وأننا تبنى إليه من أعماق القلوب لا بالمظهر ولا بمجرد الكلام. فلنكن حريصين على أن نكون في المستوى الذي يجعلنا نقبل عند الله، الذي يجعلنا نقبل عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الأرض تئن، القاع والبقاع تئن من كثرة المعاصي والآثام. البيوت كذلك أيضا تئن بسبب ما يوجد من مخالفات لشرع الله رب العالمين. فأنتم تعلمون أنه ما قد انتشرت المعاصي ولا ظهرت ولا تكاثرت كما حصل في عصرنا هذا، ونحن موجودون. من أين هذه المعاصي؟ مما أدى حتى إلى ترك الصلوات، إلى ترك الصلوات. ما بعد ترك الصلاة إلا الكفر عياذا بالله. تعلمون أنه يوجد عقوق الوالدين، أنه يوجد عقوق الوالدين. كم هنالك من آباء وأمهات مقهورون منبوذون من قبل أبنائهم. تعلمون أنه يوجد مؤاذاة للجيران وانتهاك لحقوق الجار وتعدي على الجار تعلمون أن هنالك من يسلب حقوق الأرحام ومن يأخذ حقوق الأيتام والأرامل والمساكين. تعلمون أن هنالك من يثير القتل والقتال بين الناس ويفتح أبواب المقابر، أبواب الم الذي هو سبب لإعلان الله حربا على العباد وعلى الخلق. يا عباد الله، الأرض أظلمت بسبب كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. إلى متى ونحن غافلون؟ إلى متى سنظل على هذا ونحن غافلون؟ نخاف أن تعظم العقوبة علينا، نخاف أن تعظم العقوبة علينا، فإن الله عز وجل شديد العقاب وعذابه غير مأمون، عذاب الله غير مأمون. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تطرقنا أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النار. ما تدري ماذا عند الله، ما تدري بأي مصيبة وداهية من الدواعي يرسلها الله علينا بسبب هذه الذنوب والآثام والمعاصي والأوزار. أيها الأخوة، نتوجه إلى الدعاء. اللهم اغفر الغيب، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم احي بلدك، اللهم احي بلدك، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الغني ونحن الفقراء. Thank you. الأعداء والذي أخرج المرأة فجعله ساء الأحوى سنطيرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يحيي الجهر ولا يخفى ويسرك للنصرى فبشر إن نجعل النصرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يشرب النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأشقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. إن الذين إرادهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.